الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، لقاؤنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه، عنوانه دروس وعبر من غزوة حنين. حنين يوم من أيام الله تعالى. كانت هذه الغزوة المباركة بعد فتح مكة بأيام يسيرة. كان فتح مكة في رمضان في العام الثامن من الهجرة النبوية، وكانت غزوة حنين في شوال في العام الثامن من الهجرة النبوية. وهذا يدلك أن المسلم ينتقل دائما أبدا من طاعة إلى طاعة ومن جهاد إلى جهاد، فحياته كلها على حسب مراد الله تبارك وتعالى، ليس فيها خمول ولا كسل ولا ركون للحياة الدنيا، بل عمل دؤوب صالح لله تعالى، تنتقل من صالحات إلى صالحات. علم الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله له مكة أن هوازن وثقيف، وهم أرمى العرب وكان عددهم كثير، قد تجمعوا لحربه صلوات ربي وسلامه عليه، وقالوا: أيظن محمد أننا كقريش؟ والله إن محمدا لم يلقى أحدا في حروب كلها مثلنا. وإذا بهم يجمعون له الجموع، وإذا بهم يؤمر عليهم أميرهم مالك ابن عوف. وكان مالك شابا طائشا ليس فيه خبرة الكهول الكبار، وإذا بهم يجمعون جموعا هائلة، وجمع مالك الرجال والنساء والصبيان والشياه والأنعام، وجاء بالرجال وجعل النساء خلفهم والصبيان خلفهم، ثم جاء بالأنعام من إبل وبقر وشياه، جعلها كذلك معهم، يعني قردوا بتدبير مولاك الذي يدبر لعباده وأوليائه ما يشاء. وفي الأيام عبر وعظات لكل معتبر ومتعظ. جاءت هوازن وثقيف برجالاتها ونسائها وأولادها وأموالها، وكأن الله تعالى وهو كذلك ساقهم جميعا ليكونوا غنيمة للمؤمنين. أيها الأحبة الكرام، ولكن في هذه الأيام عبر وعظات يجب علينا أن نعتبر بها. ومنها من هذه العبر، خرج الحبيب في عدد أيضا لم يجتمع له في غزوة قبل ذلك قط، خرج في 12,000 مقاتل، 12,000، 10,000 جاءوا معه من المدينة إلى فتح مكة، و2,000 من مسلمة الفتح من الطلقاء خرجوا يملؤون الأودية ويملؤون الشعاب في عدد وعدة، ولكنهم قالوا كلمة عاقبهم الله تعالى عليها لما خرجوا قالوا لن نغلب اليوم من قلة، كلمة نقول أكثر منها كثيرا، لن نغلب اليوم من قلة. وإذا بالله رب العالمين ينزل قوله الكريم، وتحدث الأيام فيها عبر وعظات ومحن وابتلاءات، ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب، ويعرف الله سبحانه جل جلاله أو يظهر الله تعالى تبارك وتعالى الصادق من الكاذب. معرفة الله سابقة سبحانه وبحمده، ولكن ليظهر ذلك للعباد. إذا به سبحانه جل جلاله ينزل قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلم تغن الكثرة الكافرة، وإنما النصر من عند الله، ليعلم المؤمنون على مدار الدهور والعصور أنكم إن كنتم أقلة وإن كنتم عددكم قليل وعدتكم قليلة وأنتم مع الله فالله ناصركم. فإذا ركنتم إلى الحياة الدنيا وركنتم إلى الأسباب المادية من عدد وعدل وعتاب، فإن الله تعالى يكلكم إلى ما توكلتم عليه، ولو اعتمدتم عليه لكفاكم. ها أنتم يا معشر المؤمنين، نصركم الله في مواطن كثيرة، نصركم في بدر وأنتم أذلة عدد قليل، ونصركم يوم الأحزاب، ونصركم ونصركم ونصركم على الروم بغير قتال، خرجتم حتى وصلتم إلى ديارهم، والله تعالى ينصركم نصرا مبينا مؤزرا، ألقى الرعب في قلب الروم ففروا من أمامكم، ولم تلقوا قتالا ولا كيدا. ولكن اليوم يوم حنين، لما نظرتم إلى قوتكم واعتمدتم عليها، فإن الله تعالى عاتب المؤمنين بقول بعضهم، قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وأيضا يمشي رسول الله بالجند الذين معه فيمرون على سدرة خضراء عظيمة، شجرة من شجر السدر، فلما رآها مسلم الفتح الذين أسلموا منذ أيام قليلة، كانت عقيدتهم قبل الإسلام فاسدة، فدخلوا الإسلام ولا زال في الناس بعض البقايا من الجاهلية، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط يعني كان المشركون لهم شجرة كبيرة يعلقون بها سيوفهم يرجون البركة منها عند الحرب، ويعتقدون أنهم بذلك ينتصرون. فلما قالوا ذلك لسيد الأولين والآخرين قال الله أكبر، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لقد والله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وجعل هذا القول يشابه قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنهم يعتقدون النفع والضر في شجر أو في حجر. كذلك أمتنا الكريمة لا تنتصر على أعدائها ويتعتقد النفع والضر من أمريكا أو روسيا أو بلاد الغرب أو بلاد الشرق، لا ننتصر أبدا إذا صححنا عقيدة إلا إذا صححنا عقيدتنا وعدنا إلى الله الواحد الأحد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يرى أم سليم هذه المرأة العظيمة التي دائما أبدا في حياتها تلقن النساء دروسا وعبرا، يراها زوجها أبو طلحة ومعها خنجرا وقد خرجت إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، فشهدت فتح مكة وذهبت معه إلى حنين، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجرا. فقال: ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت: والله يا رسول الله، لو دنا مني مشرك بقرت به بطنه، رضي الله تعالى عنها. تعلم النساء أنها هي الحية الكريمة العفيفة الدينة صاحبة الزوج التي تقوم بحق زوجها وأولادها، ورغم ذلك تدافع عن نفسها ويتعتز بإسلامها وكرامتها ودينها. أيها الأحبة الكرام، خرج الحبيب عليه الصلاة وأتم السلام وإذا به يجلسون في مكان يتغدون، كما قال سلمة ابن الأكوع: يتضحى الصحابة في هذا المكان، فجاء إنسان على جمل أحمر جاسوس للمشركين، جاسوس لهوازن، ولم يعرفوا به، وإذا به يجلس يأكل مع الناس، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، قال: ثم إذا به يلتفت يمينا وشمالا، ثم يفر مسرعا إلى جمله ويفك قيده ويسرع به. قال: فلحق رجل على ناقة ورقاء، قال: وإذا بي أجري. وكان سلمة رضي الله عنه يسبق الخيل عدوا من أشد الناس ومن أعظم أبطال رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان لا يسبق شدا رضي الله عنه. وإذا به قال: فأجري حتى آتي ورك الناقة. قال: ثم أسبق حتى وصلت إلى ورك الجمل، فآخذ بلجام الجمل، ثم أضرب الجمل بسيفي فيبرك. قال: وإذا بي أخرج سيفي وأضرب عنق الكافر فيموت. فأرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيستقبلني والناس معه ويقولون: من قتل الرجل؟ قالوا: سلمة بن الأكوع يا رسول الله. قال له: سلبه كله عليه الصلاة والسلام، أي كل المال والسلاح الذي معه يأخذه سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج الصحابة ومشوا في عماية الصبح، أي في بقية الليل عند أول أذان الصبح، وكان الثقيف هي أعلم بالمكان من الصحابة رضي الله عنهم، كملوا للصحابة في الأودية والشعاب ونصبوا لهم كمائن هائلة. قال جابر: إن حططنا في واد من أودية حنين شديد الحطوب، أي شديد الانحدار، فإذا بالناس قد كمنوا لنا وأعدوا وتهيئوا، ونحن في عماية الصبح يعني لازلنا في سواد الليل. قال: فإذا بهم يمطرون بالسهام والرماح، وكأن الحجارة نزلت من السماء علينا، ففر الصحابة رضي الله عنهم لا يلوي أحد على أحد. اللهم ارض عنهم أجمعين يا رب العالمين. قال: وإذا بسيد الأولين والآخرين ينفرد في 80، كما قال ابن مسعود وقال أنس: انفرد رسول الله في 100. وإذا به يضرب بغلته قبل المشركين، هو أشجع الناس، ما عرفت الدنيا أشجع منه قط، لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. وإذا به يضرب بغلته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي عباد الله، إني رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدل على كمال شجاعته وعلى أنه لا أشجع منه قط، وهو يعرف يقينا أن المشركين أسبق إليه من أصحابه عندما يعرفون أنه رسول الله ولكنه كان لا يهاب الموت، جاء بدين عظيم، دين خالد أبد الآباد، وجاء إلى أمة كريمة ينصرها الله لو سارت على طريقته وعظمت شريعته. فإذا بهم قال كما صح انفرد الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه في هذا الموطن، عد أهل السير 9 مع النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعلي والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل بن العباس وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وأخوه ربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأخوه لأمه أيمن ابن أم أيمن رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم أمته درسا عظيما، أنه عند الشدائد تظهر السوابق، سوابق الإيمان، وعند المحن لا يثبت إلا أهل الصبر والعرفان الذين عرفوا الله ولهم سوابق الإحسان. هؤلاء يثبتون عند الشدائد والمحن وهم أول من يذب عن دين الله. فإذا بالحبيب كما قال أبو سفيان، كان أبو سفيان كما ثبت في الحديث الصحيح قال: كنت آخذ بلجام الناقة، والعباس عفوا يقول آخذ بلجام الناقة، وأبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي محمد آخذ بركابها يكفانها حتى لا تسبق إلى العدو، والنبي محمد يضربها ضربا شديدا ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم إذا به يقول: يا عباس نادي في أصحاب السمرة، يعني أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى عليهم قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذا بالعباس، وكان العباس جهوري الصوت جدا، ينادي يصل صوته كيلوات من المترات وأميال هائلة، إذا به ينادي: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، ينادي على أهل القرآن ليعلم الناس أن القرآن الكريم حفظه ومدارسته وعلمه وتعلمه والدعوة إليه من أعظم أسباب الثبات عند الشدائد والفتن. فنادى فقال العباس: إذا بهم يقولون: يا لبيك يا لبيك، ويقبلون إليه، والله لكأن عطفتهم عليه عطفة البقر على أولادها، فجاءوا يقاتلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا برسول الله يقول: يا عباس نادي في الأنصار ثم في بني الحارث ابن الخزرج. فاجتمع الناس إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يدلك أن الشريف من هذه الأمة مهما كان شريفا يمكن أن تزل قدمه بسبب ضغوط هائلة خارج عن إرادته وفوق طاقته، لكنه إذا ذكر بالله تذكر، وإذا قيل أو ارجع إلى الله وإلى رسوله رجع. فهذا لا يلام ولا يوبخ، فلم يوبخ رسول الله أحدا قط، لم أقف على آية ولا حديث ولا كلمة ولا حرف أن رسول الله وبخ هؤلاء الكرام رضي الله عنهم. بل إنه من العجب أن سلمة ابن الأكوع ومن الشجعان المعدودين، ذكرنا موقفه مع الجاسوس، قال: فتقدمت القوم فظهر لي رجل من العدو فرميت بسهم، قال: فاختبأ عني، فإذا بالعدو يظهر من ثنية أخرى فأكتبونا ورمونا بالسهام، قال: فوالله ولا الناس ولا أدري ما أصنع، وكان علي إزار ورداء، فوليت مدبرا حتى مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وانحل إزاري، فجمعت الإزار والرداء بيدي وأنا أجري، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع، لقد رأى ابن الأكوع فزعا فزعا صلى الله عليه وسلم، ولم يوبخ أصحابه ولم يعنفهم. فهذه دروس في الشدائد وفي المعاملات مع الناس إذا بالدائرة تدور. وكما قال الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، أنزل الملائكة تقاتل معهم، وإذا بالكفة تكون للمؤمنين وتفر هوازن وتفر ثقيف، ويتفرقون في الشعاب ويفرون فرارا عظيما ويتركون غنائم هائلة، 6000 من النساء والصبيان، ويتركون كذلك 24 أوقية من الفضة، ويتركون أكثر من 20,000 رأس من الإبل، وأكثر من 40,000 رأس من الغنم، وسبحان من ساق هذه الغنيمة إلى المؤمنين. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: هذه غنيمة المسلمين صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا بالله تعالى يؤدب المسلمين بهذه الآيات الكريمات حتى لا يلتفتوا إلا إليه ولا يعتمدوا إلا عليه. نسأل الله أن يحقق فينا التوحيد الخالص، وأن ينصرنا نصرا مؤزرا، وأن يتم نعمته علينا، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، رجع الحبيب بالغنائم ولم يكن صاحب دنيا أبدا، وما كانت الدنيا تعلق في قلبه ولا قلب إخوانه، ولكن إذا أقبلت الدنيا يكون هناك فتن وامتحانات للعباد، ولا بد ما دام الناس فقراء وعندهم إيمان لا يظهر عيوب الناس كثير. إذا من الله على العباد ظهرت أمور لم تكن قبل ذلك ظاهرة. هذا حبيبنا يرجى بالمال ويمكث لا يقسمه بين الصحابة 14 يوم، ما السبب؟ ينتظر لعل الله تعالى يحدث أمرا في هؤلاء الذين فقدوا أموالهم وفقدوا نساءهم وفقدوا أبناءهم، وقد كان ما توقعه رسول الله، لكن بعد انتهاء المدة التي ضربها له إذا به يقسم هذا المال، وقسمه يتألف الناس بهذه الدنيا الحقيرة صلى الله عليه وسلم. أعطى المؤلفة قلوبهم، يعطي الواحد عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي الواحد من هؤلاء 100 من الإبل، أعطى أبا سفيان ابن حرب 100، أعطى عيينة ابن حصن 100، أعطى صفوان ابن أمية، ولا زال صفوان إلى هذا اليوم لم يسلم. وذكرنا قصته قبل ذلك أنه جاء في فتح مكة بعد أن فر هاربا وقال اجعلني بالخيار شهرين يا رسول الله، قال أنت بالخيار 4 أشهر. والعجب أنه لما كانت هذه المعركة احتاج النبي أدرعا وسهاما وسلاحا، فقالوا له إن صفوان عنده سلاح، فقال يا أبا أمية أسلفني 100 درع نلقى بها عدونا غدا. قال أغصبا يا محمد؟ قال لا معاذ الله، بل هي عارية مضمونة بأبي أنت وأمي، ما أعدله وما أكرمه صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد أنه في هذه المعركة لما جاء يقسم الغنائم إذا به يرى صفوان ينظر إلى واد هائل مليء بالنعم بالشياه والإبل والعبيد، فإذا به عليه الصلاة والسلام ينظره من بعيد فينادي عليه يا صفوان. قال لبيك يا رسول الله. قال أيسرك أن يكون هذا الوادي لك؟ قال إي والله. قال هو لك كله عليه الصلاة والسلام. قال فجعل صفوان يسوق هذه النعم ويقول والله ما أطابت نفس أحد بهذا العطاء إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وجعل يتألف الناس بهذا العطاء الكبير كي يثبت إيمانهم ويدخل من وراءهم في الدين، حتى جاء العباس بن مرداس الأسلمي فأعطاه النبي 40 إبل فقط، 40 من الإبل، فإذا به يقول لماذا يا رسول الله أعطيت عيينة وأعطيت فلان، أعطيت الأقرع 100 وعيينة 100 وتعطيني 40؟ ثم أنشد أبياتا قال فيها أتجعل نهبي ونهبي العبيد، العبيد اللي هو الفرس، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان حصن ولا حابس أرفع من مرداس في مجمعي، ولست ولم أكن دون امرئ منهما، ومن توضع اليوم لا يرفع. يعني أنت إذا وضعتني في هذا اليوم لا أرفع قط، لأن الذي يعلو هو الذي يعليه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه 100 عليه الصلاة وأتم السلام. وهكذا لما انتظر هذه الأيام الطويلة 20 يوم إذا بثقيف وهوازن تلوم سيدها وتعتب عليه وتوبخه، فقال من حيلة؟ فقدنا كل شيء. قالوا والله إن محمدا أكرم الناس. قال ماذا نفعل؟ قال لو أسلمنا لرد علينا ما نسأله إياه. فأخذ أهله فأخذ من معه وذهب إلى رسول الله، وإذا به يناديه يا محمد. قال ماذا؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال اسمع مني. قال قل. قال ما إن سمعت ولا رأيت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد عليه الصلاة والسلام. أوفى وأعطى للجزيل إذا اشتدى، ومتى تشأ يخبرك عما في غد، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد. فقال ماذا تريد يا مالك؟ قال يا رسول الله فقدنا أموالنا وفقدنا أهلينا. قال إن شئت أعطيناك المال وإن شئت أعطيناك السبي بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، ليعلم الكافرون أن هذا الدين وحبلة الشريعة ليسوا طلاب دنيا وإنما يرفعون راية الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله. قال له يا رسول الله نختار السبي، يعني اختار أهلنا وأولادنا. فقال إن أحب الحديث إلي أصدقه، وإن معي من تشاء من ترى. ثم قام عليه الصلاة والسلام، اسمع هذه الكلمة، خطب في الناس قائلا: أيها الناس، إخوانكم من هؤلاء بالأمس يحاربون وقتلوا بعض الصحابة وقتلنا منهم، لكن كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين لا يكن في صدرك شيء عليهم. قال: إخوانكم جاءوا تائبين، وقد رأيت أن نرد إليهم سبيهم، فمن طيب بذلك نفسه فليفعل، ومن أحب أن يبقى على حظه حتى نعوضه من أول ما يفيء الله علينا فله ذلك. فقال الصحب الكرام جميعا: بل نطيب به نفوسنا يا رسول الله. وردوا إليهم 6000 امرأة وصبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذكر أهل السير أنه ضمن الأسرى الشيماء أخت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلما أسرها الصحابة قالت لهم: والله إني أخت صاحبكم من الرضاعة. فلما جاءوا بها إليه قام إليها وأكرمها وبجلها: أوفى وأكرم من وصل الرحم إذا به. يقول: يا شيماء، إن أردت أن تقيم معي عزيزة كريمة فذلك لك، وإن أردت أن أكرمك وأردك إلى أهلك لك ذلك. قالت: بل أرجع إلى أهلي يا رسول الله. وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأكرمها وأعطاها من الغنائم وردها إلى أهلها مكرمة رضي الله تعالى عن الصحابة. وصلى الله على محمد الذي جاء لهذا الشرع الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أحيي الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، واحفظها إلى آخر الزمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في كل قول وعمل. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مؤمنين. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أتم على المسلمين نعمك وزد المسلمين جميعا من فضلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.